خصوصا ان ابن عمر رضي الله عنهما ذكر هذا الحديث في معرض الاعتراض عليه لما وجده مروان الاصفر وهو يقود الى ناقته في الصحراء، فذكر هذا الحديث كاستدلال عليهم وانه فيه من شأن النبي صلى الله عليه وسلم اما انه منسوخ اللي هو النهي، ايوه النهي منسوخ، او انه الجواز، وفهم الايه الجواز، يعني ظاهره ان ابن عمر لم ينكر الحديث وكانه كان على درايه به، وانما اجاب بما عنده من ايه من علم، كان ممكن اقول هذا الحديث ما سمعت به او كذا، ثم انه لما يعترض عليه ظاهر الاعتراض كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مروان الأصفر لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كان هذا الأمر اشتهر وذاع بين الناس مسألة اللي هي استقبال واستقبال القبلة وهل يجوز ولا لا يجوز، فالقول بالنفس ده. وعن حديث جابر الذي قال فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بدور فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، لأن فيه أبان بن صالح وليس بالمشهور قاله ابن حزم، وفيه طبعا أنا تجريح وتعديل ابن حزم الأيوب هذه، وفيه أنه قد حسن الحديث الترمذي والبزار وصححه البخاري وابن سكن. طيب هل هذا يعارض بقول ابن حزم رحمه الله الذي ذكر صححه البخاري عليه رحمة الله؟ فهل ابن حزم يعني أعلم بالرجال منه؟ الحقيقة إن أبان بن صالح ظاهر حالي أنه خروف، لكن كونه مش مشكور عند ابن حزم فليس يعني هذا انه مش مشكور عند الكل. والاولى في الجواب عنه ان فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بنا كما تقرر في الاصول. اصول الشوكاني. هي اصول الشوكاني وليست اصول العام، لان النبي صلى الله عليه وسلم في الاصل مكلف كغيره، ولا يصح ابدا ان يكلف الأدنى لما هو أشق من تكليف الأعلى، يعني إذا قلنا إن المنع من استقبال واستدبار القبلة لتعظمها فأولى من عظمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتصور أن يخفف عليه في حين يشدد على الأم، لأن يعني المرء يكلف بحسب منزلته، فكلما علت منزلته كلما شق تكليفه، فلا يتصور مثل هذه القاعدة. وإن كان الشوكاني يدندن بها كثيرا، كل فعل يخالف الأمر أو النهي ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا، طب هذه الخصوصية لابد لها من دليل، فهذه في الحقيقة يعني الأصول التي تقررت عنده هو، وإلا اللي درج عليه أهل الأصول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء ثم فعل خلافه فهذا لبيان الجواز. وبعضهم الذين يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه لبيان الجواز يحملون الأمر على الاستحباب، وهذا لا حرج فيه، لكن المشكلة فين؟ في التحريم، النهي، إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم فعله نحن بين أمرين، إما أن نقول بمطلق ما يفيده النهي وهو التحريم لكن سنواجه بأنه النبي صلى الله عليه وسلم فعله، طيب اقول ايه الجمهور على انه فعله لبيان الجواز وهو لا يعدو ان يكون مكروها، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم نزل به من التحريم الى الكراهه، لكن هنا قابلنا مشكله اخرى وهي هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه للبيان؟ نقول الظاهر على خلاف ما عليه الاكثرون ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه لبيان الجواز. لا يعني وقت تحديد الجواز او نقول انها واقعة عين تحتمل التأويل. سيد الفاضل يسأل هذه القاعدة هو الدكتور السهل لهذا الكلام اللي هو ايه؟ ان هو هذا الفعل الذي حصل اتفاقا من ابن عمر لا يلحق نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال الاستدبار. ايوه لكن هب ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا اشتهر بين الناس وكان مخالفا لنهي السابق. واحد يقول ايه؟ شفنا الشاهد من الان لو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا نقله واحد واثنين وعشر كما قلت وكان قد نهى عنه بس تقول ايه هي بس كما قلت لنا كلهم من التحليل الكراهة او اسباب الامر. ايوه الكراهة هنا انت وافقت من يقول ان المسلم يفعل المكروه للبيان وافقتهم على ذلك، والا سنقول ان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز. خلاص هي القضية لكن نغير انها خصوصية ايوه اين الدليل على التخصيص هنا؟ قال صلى الله عليه وسلم اني لست كهيئتكم اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني، وبالتالي بين ان هذا الحكم خاص به هو الخصوصيات لا تثبت الا بدليل. اما ان احنا نعمم هذه القاعده اللي يقولها الشوكاني كل شيء يفعله اللي تكلم على خلاف ما امر به او نهى به خاص به، اين الدليل على هذا؟ خصوصا ان اذا كان الامر يرد الواقع والحس، يعني قلت في البدايه ان لا يتصور ان الام اللي هي ادنى منزله من النبي صلى الله عليه وسلم تكلف بما هو اشق عليها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يخفف على الاعلى ويشدد على الادنى كيف؟ والمراه اصلا يبتلى على قدر ليه؟ فاذا كانت منزله النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المكانه لا يتصور ان يخفف عليك الاحكام، لا بل يشدد عليك الاحكام الا ما شاء الله عز وجل يعني. فالحاصل ان هذه المساله يعني العلماء اختلفوا فيها اختلاف واسع لاجل هذه الفروع، يعني حتى اللي قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه للبيان استدلوا عليها بايه؟ استدلوا عليها بالفروع ازاي؟ يقول لك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وفعله وقال العلماء بانه مكروه، فكل مساله ورد فيها نهي وفعل واتكلم العلماء فيها بالكراهه اخذوها كدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه للبيان، لكن الاخرون قالوا لا ليس من شان النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل المكروه بالبيان خصوصا وانه لم يتعين طريقا للبيان، ممكن يبين بالقول ولا لا؟ ممكن يبين بالقول وممكن يبين بالايه؟ بالاقراء. لا بالفعل ايه؟ بس لما نقول بقى هذا الكلام ده الفعل، هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه للبيان؟ لو قلت ده بالفعل يبقى خلاص. فهنا اذا وجدت السبيل لبيان ان هذا النهي ليس للتحريم خلاف الفعل، فما الذي يضطر الى الفعل خصوصا وانه قدوة فقد كان لكم في رسول الله اسوة؟ طيب هل يليق بالاسوة انه يفعل شيء في اصله كراهة؟ الظاهر والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه للبيان طالما ان في وسائل اخرى للبيان. طيب الاشياء اللي خلفت بقى مصيرها ايه؟ فعلا لك هذا يبقى فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواب. اوكي يعني صار كده لا يبقى اصلا يعني هذا القرار كان في تحريم في هذا الجديد اصلا ده كان كده كان يقول فينا يعني وضعهم من الناس في لا لا هذا مسألة نظر، هترجع لنفس القضية أين الدليل على هذا؟ أيوة ليه؟ لكن هذا لا يبقى فيه هنا علة تدعو إلى تركه لهذا الإيه المستحب، لكن أين العلة هنا التي تدفع إلى الفعل المكروه لنقول ليس في حقه مكروها والاصل للاحكام سواء؟ ما قلنا في سبيل اخرى للبيان ليس هناك ضروره في سبيل للبيان اللي هي القول او الاقرار، فلم يتعين الفعل، لو تعين الفعل طريقا للبيان لقلنا به، لكن هناك وسائل اخرى. احنا لما جينا نتكلم في مساله الضرورات بيع المحظورات في مساله التداوي بالمحرم قلنا لا ضروره في ايه؟ في تداوي. ليه؟ لان لم يتعين هذا الدواء طريقا للشفاء، ده ممكن يكون طريقا للهلكه ولا لا؟ لاجل هذا لا توجد ضروره تدعوه الى الفعل الذي هو مكروه او نستطيع ان نحكم عليه الكراهه. لكن لو تعين خلاص هنقول بقى هنا ايه لا سبيل الى البيان الا هكذا، انما في سبل اخرى للبيان. فهذا الشيء هيلزم ان يكون الانسان ذهب الى دليل الجواز ان النهي السابق منسوخ. مثلا هو هيقول ما هو ده اللي انا قلته. هنقول بنهي ولا بنسخه؟ لا طبعا هو يعني لم يقل لم يقل ولم يقل احد به النسخ، ولكن يقولون فعل الانسان يدل على الجواز. والنهي خلاص؟ خلاص؟ لكن هذا الجواز لا شك انه خلاف الاول. لكن ما تقولش عليه مكروه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه. كنا تقول عليه مكروه والنبي صلى الله عليه وسلم فعله يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه. كما نقل الأذان بالحول عبد الرقيب قال إن هذا الأمر حدث اتفاقا لم يحدث بصدق. لا أنا لا أناقش إن هذه الواقعة، أنا أتكلم على قاعدة عامة. فنعم لا لا لا لا احنا لم نأتي لمناقشة حديث ابن عمر. لما نأتي لمناقشة حديث ابن عمر. لا نحن نتكلم يعني لا نحن نتكلم لا احنا لا نناقش الآن قضية حديث ابن عمر الآن واللي شاف لا أنا أتكلم على قضية عامة. هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه لبيان الجواز؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا وان هذا لا او لم يتعين طريقا للبيان. هذه القاعدة تستعمل متى؟ بعد امرين. الاول اللي هو تعذر الجمع، الثاني عدم معرفة المتقدم والمتأخر اللي هو النسخ. تلتفت الجمع بين الأدلة تعمل كده، تجمع بين الأدلة ما استطعت إلى ذلك سبيل. فإن تعذر الجمع هيبدأ لابد من إيه؟ ترجيح أحد الدليلين. هترجح إزاي؟ يبقى تبدأ الأول في النظر أيهما متقدم وأيهما متأخر لإمكانية النسخ. فما في شيء هتبدأ تعمل قواعد الايه الترجيح اللي منها اللي احنا ذكرناها. يعني مثلا الانسان يتفاعل بعد الناس صغنا علينا، نقول ان هو اللي بعين الجواز حديث ابن عمر مع حديث الناس مثلا فلا نعلم اي لقين قدم، ونقول ان حول قدم. فهو طبعا هنا لو وقف عندنا الامر وقف عند هذا. نعم. وعن حديث عائشة قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا قبلة بفروجهم، فقال أوقد فعلوها حولوا مقعدتي قبل القبلة لأنه من طريق ثابت بن أبي الصلت وهو مجهول لا يدرى من هو. قاله ابن حجر. وقال الذهبي في ترجمته إن حديث حولوا مقعدتي منكر، وفيه أنه قال النووي في شرح مسلم إن إسناده حسن. واحتج أهل المذهب الثاني بحديث ابن عمر وجابر وعائشة رضي الله عنهم، وجاء في ذكر من أخر وسيأتي ذكر من أخرجها في الباب الذي بعد هذا وقالوا إنها ناسخة للناس. واحتج أهل المذهب الثالث بحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم لأن ذلك كان في البنيان، قالوا وبهذا حصل الجمع بين الأحاديث والجمع بينها ما أمكن هو الواجب. قال الحافظ في الفتح وهو أعدل الأقوال بإعماله جميع الأدلة انتهى. ويرد حديث جابر الآتي فإنه لم يقيد الاستقبال فيه للبنيان، وقد يجاب بأنها حكاية فهم لا عموم لها، وسيأتي تحقيق الكلام في الباب الذي بعد هذا. وما روي عن ابن عمر أنه قال إنما نهي عن ذلك في القضاء كما سيأتي يؤيد هذا المذهب. واحتج أهل المذهب الرابع بحديث سلمان رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم وليس فيه إلا النهي عن الاستقبال فقط وهو باطل، لأن النهي عن الاستدلال في الأحاديث الصحيحة وهو زيادة يتعين الأخذ بها. واحتج أهل المذهب الخامس بحديث عائشة رضي الله عنها وجابر وابن عمر رضي الله عنهم، وسيأتي ذكر ذلك. قالوا إنها صارفة للنهي عن معناه الحقيقي وهو التحريم والكراهة، وهو لا يتم في حديث ابن عمر وجابر رضي الله عنهم لأنه ليس فيهما إلا مجرد الفعل، وهو لا يعارض القول الخاص هنا كما تقرر في الأصول. ولا شك أن قوله لا تستقبل القلة خطاب للأمة، نعم انقح حديث عائشة قالوا حديثان. واحتج أهل المذهب الثالث بحديث ابن عمر رضي الله عنه لأن فيه أنه رآه مستدبر القبلة مستقبل الشام وفيه مثلا. واحتج أهل المذهب التابع بما رواه أبو داود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ايه وفيه مثلا تعليق السابق ان هو بناء الضم. واحتج أهل المذهب التابع بما رواه أبو داود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سلم أن نستقبل القبلتين بدول أو غائط. رواه أبو داود وابن ماجه. قال الحافظ في الفتح وهو حديث ضعيف إن فيه راويا مجهول الحال. وعلى تقدير صحته فالمراد بذلك أهل المدينة ومن على تمتها، لأن استقبالهم بيت المقدس يستلزم استدبارهم الكعبة، العلة استدبار الكعبة لا استقبال بيت المقدس. وقد ادعى الخطابي الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر في استقبال الكعبة، وفيه نظر لما ذكرنا عن إبراهيم وابن سيرين. وقد نسبه في البحر إلى عطاء الزهري والمنصور بالله والمذهب. واحتج أهل المذهب الثاني بعموم قوله شرقوا أو غربوا، وهو استدلال في غاية الركة والضعف. إذا عرفت هذه المذاهب وأدلتها لم يقف عليك ما هو الصواب منها، وسيأتيك التصريح به والمقام من معارك النظار فتذكره. وفي الحديث أيضا دلالة على أنه يجب الاستنجاء. نعم. لا بس هو الكلام فيها طويل، لأن هو للأسف كان المفروض يأتي بالأحاديث مرة واحدة ويناقشها مرة واحدة، لكن هو اتكلم على كل حديث شوي. فالمطلع ده يستطيع عن كده. كان أخطأ عن ذلك التثبيت بالأحوال ولا تجيب الشاي؟ لا ما عشان يبقى عارفين وبعد شوية. طيب. وفي الحديث أيضا دلالة على أنه يجب الاستنجاء بثلاثة أحجار ولا يجوز بدونها، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بدون ثلاثة أحجار. وأما بأكثر من ثلاث فلا بأس به لأنه أدخل في الإنقاع. وقد ذهب الشافعي وأحمد وابن حنبل وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور إلى وجوب الاستنجاء، وأنه يجب أن يكون بثلاثة أحجار أو ثلاث مسحات. وإذا تنزل بالقور والدهر وجب ست متاحات لكل واحد ثلاث متاحات. قالوا والأفضل أن يكون بستة أحجار، فإن اقتصر على حجر واحد له ستة أحرف أجزاءه. وكذلك تجزئ الفرقة السفيقة التي إذا مسح بإحدى جانبيها لا يصل البلل إلى الجانب الآخر. قالوا وتجب الزيادة على ثلاثة أحجار إن لم يحصل الإنقاء بها. فذهب مالك وداود إلى أن الواجب الإنقاء كان حصل بحجر أجزاءه، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي. وذهبت العفراط وأبو حنيفة إلى أنه ليس بواجب، وإنما يجب عند الهادوية على المتيمم إذ لم يستنج بالماء لإزالة النجاسة. قالوا إذ لا دليل على الوجوب كذا في البحر، وفيه أنه قد ثبت الأمر بالاستجمار والنهي عن تركه، بل النهي عن الاستجمار بدون الثلاث، فكيف يقال لا دليل على الوجوب؟ لا طبعا السبب الخلاف هنا هل تحديد الثلاثة الأحجار بأمر تعبدي أم إنه الغالب أنها تحدث الإنقاء؟ فاللي نظروا إليها على أنها أمر تعبدي ألزموا به، واللي نظروا إلى مجرد الإنقاء قالوا ما حصل به الإنقاء أجزأ. وهيأتي تفصيل قوي فيها إن شاء الله. وفي الحديث أيضا النهي عن الاستصابة باليمين. قال النووي وقد أجمع العلماء على أنه منهي عنه، ثم الجمهور على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام. قال وأشار لتحريمه جماعة من أصحابنا. انتهى. قلت وهو الحق، لأن النهي يقتضي التحريم ولا طارف له. فلا وجه للحكم بالكراهة فقط. هذا برضه كلام فاضي. وفي الحديث أيضا قال إنها رخ ولم يستجمر بها، وكذلك الرمة وهي العظم لأنها من طعام الجن وتأتي الكلام على ذلك في باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة في الأحجار. طبعا أكثر أو أوضح عيوب هذا الكتاب إن هو يعني يتكلم في المسألة في عدة مواضع حيث لا تدعو الحاجة إلى ذلك لأنه بيشرح حديث، وهو كان ينبغي إنه يرتبط في الباب خاص يعني، والآن الباب استقبال واستدبار القبلة، فلا يأخذ من الحديث إلا موضع الشاهد ويتكلم عنه. خصوصا وان هذا الباب سيأتي مرة اخرى في الحقيقة بيقطع على يعني الناظر في المسألة يعني نقدر سلك التركيز. يمكن كان أفضل في هذه المسألة بعض الشيء الصنعاني رحمه الله تعالى في شرحه للسنة، لكن هو المشكلة لما كل حديث فيه كذا وكذا كذا من الفوائد. طيب ما هو كان بغي الارتباط بالايه، وده يعني كان ينبغي ان يستفيدها من الحافظ انه يركز جدا في ترجمة البخاري ووجه ربط الحديث بالايه بالترجمة، ثم بعد ذلك يشرح باعتبار الحديث مستقل حتى لو تعلق الحديث بمسألة نزود لها البخاري في موضع ثاني يحيل الى ايه الى هذا الموضع. لا شرح الباب نعم. يعني اذا كان يعني اورد الحديث في باب مثلا العبادة في الطهارة ياخذ الشطر الخاص بالطهارة ويتكلم فيه يستوفي. فاذا كان الحديث يدل على مسألة اخرى في البيوع مثلا وسيأتي تحرير القول في هذه المسألة في كذا، فده بيكون يعني اجمع لفكرة الانسان. إنما يعني يتكلم في هذه المسألة الآن وبعد بابين ولا ثلاثة يرجع يثيرها مرة أخرى، فإما إن هو حشو زائد وإما إن هو قطع لحبل الأفكار اللي يعني يظن القارئ إن ده منتهى أي نعم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. اتفق عليه. قوله إذا أتيتم الغائط هو الموضع المطمئن من الأرض كانوا يتناوبونه للحاجة فكنوا عنه فكنوا به عن نفس الحدث كراهية منهم لذكره بخط اسمه. نعم. قوله: ولكن شرقوا أو غربوا محمول على محل يكون التشريق والتغريب فيه مخالفا لاستقبال القبلة واستدبارها كالمدينة وما في معناها من البلاد، ولا يدخل فيه ما كانت القبلة فيه إلى المشرق أو المغرب. قوله مراحيض بفتح النيم المعقيقة يعني اللي أخذ بإظهار هذا الحديث حير الواحد ما عرفش يقضى حقه فيه يعني، لأنه هو إذا حاول إن هو لا يستقبل القبلة ولا يستدبر ولا يشرق ولا يغرب مش هيلاقي مكان يقضي حقه إلا بأنه هو إذا ليسه. ها طبعا صعب جدا، لكن هو الآن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أهل المدينة، وقلنا قبل ذلك لابد في مسائل الفقه من مراعاة حال المخاطبين ومناسبة القطار، وإلا كان الفقه عقيما يعني. فشرقوا أو غربوا ده اللي يناسب أهل المدينة حتى لا يستقبلوا القبلة ولا يستدروا، فيناسبهم عدم التشريق وعدم ما يناسبهم التشريق او التبريد. انما غيرهم لو شرق او غرب هيستقبل القبلة او استدراجهم في العالم. قولوا مراحيض بفتح الميم وبالحاء المهملة بالضاد المرجمة جمع مخاف هو المختلف هو أيضا كناية عن ماضي التشبه. قولوا ونستغفر الله قيل يراد به الاستغفار لذان الكون على هذه الصفة الممنوعة عندهم، وإنما وجب المصير إلى هذا التأويل لأن المنحرف لا يحتاج إلى استغفار. والحديث استدل به على المنع من استقبال القبلة، واستدل بقول أبي أيوب من لم يفارق ريخ بين الصحارى والبنيان، وقد قدم الكلام على فقه الحديث الذي قبله. شوفوا بقى ناخدها كلها وبعدين نبقى نعلق عليها نعلق عليها لأن نفس الكلام كله متعلم بها. باب جواز ذلك بين البنيان. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجتهم مستقبل الشام مستدبر الكعبة، رواه الجماعة. وقع في رواية ابن حبان مستقبل القبلة مستدبر الشام، قال الحافظ: وهي خطأ تعد من قسم المخلوق. قوله رقيت رقي إلى الشيء بكسر القاف رقيا ورقوة، رقيت رقي إلى الشيء بكسر القاف رقيا ورقوا، صعد وترقى مثله ورقي غيره والمرقاه والمرقاه الدرجة، ونظيره مسقاه ومسقاه ومسماه ومسناه للحبل ومبناه ومبناه للعيبة، أو النطع والنطع يواني بفتح الميم وكسرها فيها، قاله ابن سيد الناس في شرح الترمذي. قوله على بيت حفصة وقع في رواية على ظهر بيت لنا، وفي أخرى على ظهر بيتنا، وفي رواية على ظهر بيت حفصة، كذا في الفتح أي أخته كما صرح به في رواية مسلم وابن خزيمة، وكلها في الصحيح. وفي رواية ابن خزيمة دخلت على حفصة بنت عمر فصعدت على ظهر البيت، وطريق الجمع أن يقال أضاف البيت إليه على سبيل المجاز لكونها أخته، وأضافه إلى حفصة لأنه البيت الذي أسكنها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أضافه إلى نفسه باعتبار ما آل إليه الحال لأنه ورث حفصة دون إخوته لكونه شقيقها. والحديث يدل على جواز استبدال القبلة حال قضاء الحاجة لجواز الاستقبال والاستدبار، ورأى أنه ناسخ واعتقد الإباحة مفرقة، وإذا احتج من خص عدم الجواز بالصحارة كما تقدم، ومن خص المنع بالاستقبال دون الاستدبار في الصحارة والعمران، ومن جوز الاستدبار في البنيان، وهي أربعة مذاهب من المذاهب الثمانية التي تقدمت. ولكنه لا يخفى أن الدليل باعتبار الثلاثة المذاهب الأول من هذه الأربعة أخص، الأول باعتبار الثلاثة المذاهب الأول من هذه الأربعة أخص من الدعوة، أما الأول منها فظاهر، وأما الثاني فلأن المدعى جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان وليس في الحديث إلا الاستدبار، وأما الثالث فلأن المدعى جواز الاستدبار في الصحارى وفي العمران وليس في الحديث إلا الاستدبار في العمران فقط. ويمكن تأييد الأول من الأربعة باعتبار خصوص كونه في البنيان وصف ملغي، ويمكن تأييد الأول من الأربعة بأن اعتبار خصوص كونه في البنيان وصف ملغي فيطرح، ويؤخذ منه الجواز مجردا عن ذلك، ولكنه يفت في عضبها في عضب هذا التأييد أن الواجب أن يقتصر في مخالفة مقتضى العموم على مقدار الضرورة، ويبقى العام على مقتضى عمومي فيما بقي من الصور إلا معارض له فيما عدا تلك الصور المخطوطة التي ورد بها الدليل الخاص. وهذا لو فرض أن حديث أبي أيوب رضي الله عنه وغيره ورد بصيغة واحدة فأم الاستقبال والاستدبار فكيف وهو قد ورد بصيغتين، صيغة دلت على معنى الاستقبال وصيغة دلت على معنى الاستدبار. فغاية ما في حديث ابن عمر رضي الله عنه تخصيص الصيغة الثانية لأنه وارد في البنيان وهي عامة لكل استدبار، ويمكن أيضا تأييد المذهب الثاني من هذه الأربعة لأن الاستقبال في البنيان يقاس عن الاستدبار، ولكنه يخدش فيه ما قاله ابن دقيق إن هذا تقديم للقياس على مقتضى اللفظ العام وفيه ما فيه على ما عرف في أصول الفقه، ولأن شرط القياس مساواة الفرع للأصل أو مساواة الفرع شرط القياس مساواة الفرع للأصل أو زيادة عليه في المعنى المعتبر في الحكم ولا تساويها هنا، فإن الاستقبال يزيد في القبح على الاستدبار على ما يشهد به العرف، ولهذا اعتبر بعض العلماء هذا المعنى فمنع الاستقبال وأجاز الاستدبار، وإذا كان الاستقبال أزيد في القبح من الاستدبار فلا يلزم من إلغاء المفسدة الناقصة في القبح في حكم الجواز إلغاء المفسدة الزائدة في القبح في حكم الجواز. طيب هذا الكلام كنا نحتاج إلى بيان من أول قوله وليس في الحديث إلا الاستدبار في العمران فقط، لأنه قال إيه مستقبل الشام مستدبر القبلة ففيه استدبار وليس فيه إيه استقبال، مع أن حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه فيه النهي عن الأمرين جميعا، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا. قال ويمكن تأييد الأول من الأربعة بأن اعتبار خصوص كونه في البنيان وصف ملغي فيطرح ويؤخذ منه الجواز مجردا عن ذلك، اللي هو ايه الأول الجواز المطلق الجواز مطلقا. ليه؟ لأنه قال هنا كده إن الاستدبار وصف إيه ملغي أو إيه إلا لا الوصف لا يمكن تأديد الأول من الأربعة بأن اعتبار خصوص كونه في البنيان أيوة بأن اعتبار خصوص كونه في البنيان وصف ملغي فيطرح ويؤخذ منه الجواز مجردا عن ذلك سواء كان في بنيان او في ايه او في صحراء، لان الحديث لا تعلق له ببنيان ولا بصحراء ولكن ايه مطلق لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، وان كان ابن عمر رضي الله عنهما فهم من واقع الحال ان البنيان يختلف عن الايه الصحراء، ولكنه يخط في عرض هذا التأييد أن الواجب أن يقتصر في مخالفة مقتضى العموم على مقدار الضرورة، لكن هذا في الحقيقة إذا كان المخالفة بين قول وقول، يعني عندنا عموم يشمل عدة أفراد أو يشمل أفراده عموما، طبعا عموم يشمل جميع أفراده، ثم جاء تخصيص لأحد فروع هذا العموم بحكم يخالف حكم العموم، فنقول يبقى ما لم يخص على عمومه، إلا إن ده مشهور عند الأصوليين في إذا خص العام بإيه بقول كما خرج بقول سواء في باب الأمر أو في باب الإيه أو في باب النهي، لأن الفعل يحتمل التأويل دخول الاحتمالات على الفعل اكثر منها بالنسبه للقول، بل ان القول دخول الاحتمال عليه شبه متعذر يعني. نعم ده معنى قوله ويبقى العام على مقتضى عمومه فيما بقي من الصور، يبقى هنا بنقول اذا خص او اذا خص احد افراد العموم بحكم فهذا لا يعني خروج العموم في بقية الفروع عن حكمه، ولكن يبقى لما لم يخف حكمه الموافق لحكم العموم. نعم كلام واضح ولا؟ طيب إلا معارضة فيما عدا تلك الصورة المخصوصة التي ورد بها الدليل الخاص، وهذا لو فرض أن حديث أبي أيوب وغيره ورد بصيغة واحدة تعم الاستقبال والاستدار، فكيف وهو قد ورد بصيغتين، صيغة دلت على منع الاستقبال وصيغة دلت على منع الاستدار اللي هو لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا. نعم. فغاية ما في حديث ابن عمر تخصيص الصيغة الثانية لأنه وارد في البنيان وهي عامة لكل إيه؟ لكل استدبار. خلص الكلام؟ يعني هو قال هنا حديث ابن عمر إن نفس فلسة المستدبر، يبقى هنا لم يخرج على الاستقبال وإنما تعرض للاستدبار فقط. نعم خص الصيغة الثانية دون الايه؟ دون الاولى. نعم. قال بعد كده ايه؟ ويمكن ايضا تأييد المذهب الثاني من هذه الاربعة لان الاستقبال في البنيان يقاس على الايه؟ الاستدبار، ولكنه يخدش فيه ما قاله ابن دقيق العيد ان هذا تقديم للقياس على مقتضى الايه؟ اللفظ العام. وفيه ما فيه طبعا الاصل ان القياس لا يخصص العام على الراجح من اقوال اهل العلم رحمهم الله تعالى، وان القياس اصلا لا يعمل به في مواجهة نص عام، لان بنقول افراد العام التي لم تخصص على عمومها، ولا يدخل القصص القياس في تخصيص بعضها. وبأن شرط القياس مساواة الفرع للأصل، اللي هو قياس الايه؟ قياس المساواة، ان العلة في الفرع تكون هي نفس العلة في الايه؟ الأصل. لا اوضح ده اللي هو قياس الاول، هو قال هنا ايه؟ وبأن شرط القياس مساواة الفرع للأصل، يبقى ده قياس المساواة، او زيادة عليه ده قياس الايه؟ قياس الاول. يعني طبعا مثال لقياس المساواة اكل مال اليتيم، سواء اكله او حرقه، المهم انه اتلفه او اضاعه عليه. نعم قياس الاولى لسه ضرب الوالدين، لان العلة فيه اوضح منها في الاصل اللي هو التأثر. نعم او زيادة عليه في المعنى المعتبر في الحكم ولا تساويها هنا، باعتبار طبعا ان الاستقبال اقبح من الايه؟ اقبح من الايه؟ الاستدبار، يزيد في القبح على الاستدبار على ما يشهد به الايه؟ العرف. وده اللي جعل بعض العلماء يفرقوا بين الاستقبال والايه؟ والاستدبار. نعم. وقد يقول قائل ولما لا يكون الاستدبار اقبح؟ لانه مخرج الاقبح، يعني الانسان هو مستدبر القبلة ابتداء هو مستدبرها، والاصل ان يكون متوجه اليه. حاجة ثانية ان الخارج من الدبر اقبح من الخارج من الايه؟ من القبر. فلماذا لا يقال بان الاستقبال اخف من الايه؟ الاستدبار، على الاقل الاستقبال فيه نوع من التوجه للقبلة او تعظيمها او نحو ذلك. فمسألة تحديد ان الاستقبال اقبح او الاستدبار اقبح هذه تختلف من واحد الى ايه؟ الى اخر. نعم. من هو علقها هنا بالايه؟ بالعرف يعني. نعم. هي لا هو ده لا يخصص عموم القول في لا لا هو طبعا ده وإن سموه وهم وإن سموه تخصيص بالقياس إلا إنه في الحقيقة هو بالنص أقرب منه بالقياس. ليه؟ احنا سلمنا بها باعتبار ان لا مشاحة في الاصطلاع ماشي. لكن هو الان ما الفرق بين الامى والعدم؟ ها؟ لكن سياق الايات اللي ورد فيها حد الامى يقتضي ذكر الامى ولا يقتضي ذكر العدم. ثم ان ضوابط الشريعة كلها بتفيد ان احكام الامة والعبد سواء، وان الدية على النص، الحد على النص، الكذا على النص، كله على التنصيص. فهي هنا النصوص او القواعد العامة اللي دلت على هذا اكثر من القياس، وان كان يعني اعتبر. ولذلك هم لم يأتوا بمثال غيره. يعني ما يعني لو سألت واحدا ممن يقول بالتخصيص والقياس قل له تريد المثال غير هذا. هذا في الحقيقة من قبيل القاعدة العامة التي يخص به، كما انك بتخصص بنص واحد بتخصص ايضا بالايه بالقاعدة العامة، هذا يعتبر من باب القاعدة العامة اكثر منه بالقياس. فهو طبعا لا يخلو مشكلات برضه، يعني مسألة ليست مجمعا عليها. وإذا كان الاستقبال أزيد في القبح من الاستدبار فلا يلزم من إلغاء المفسدة الناقصة في القبح في حكم الجواز إلغاء المفسدة الزائدة في القبح في حكم الإيه؟ الجواز. يعني المسألة هنا ليست متعلقة بمفسدة وجرح، ولكن العبارة ايه؟ للنهي نفسه. في النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين ولم يفرق بينهما، فمن فرق يلزم الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا تستقبله ولا تستدبره. فلو كان هذا أقبح من ذلك أو ذلك أقبح من هذا كان فرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل. لكن كل الحالة وقعة العين اللي بيحكيها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيها وضع معين، ولا يوجد غير هذا الوضع أصلا. يعني كأن الكليف بني على هذا الشكل أو كان على هذا على هذه الهيئة، فالصورة اللي حصل موافقة فيها لشيء من الحديث جاءت إيه؟ جاءت عرضة أو جاءت طارئة. ليس فيها نوع من التكلم عشان نقول في فرق بين الاستقبال والاستدبار. نعم. وفيه أن دعوى الزيادة في القبح ممنوعة، ومجرد اقتصار بعض أهل العلم على منع الاستقبال ليس لكونه أشد، بل لأنه لم يقم الدليل على جوازه. نعم، يعني اللي فرقوا بين الاستقبال والاستدبار أخذوا بحديث ابن عمر. الفائدة هنا حديث ابن عمر نسخ الايه؟ النهي عن الاستدبار، ويبقى الاستقبال كما هو. زي ما احنا قلنا تخصيص أحد أفراد الايه؟ أحد أفراد العام. ولم يثبت عندهم حديث جابر، او ربما لم يطلعوا عليه. انما هل هم فرقوا فعلا لان الاستقبال اقبح او الاستدبار اقبح؟ هذه عله غير مؤثره بالمره في الحكم، ولو كانت مؤثره لفرق بينهما الاستقبال ابتداء. والمهم ان العله تكون مؤثره وان الوصف يكون معتبر لا ملف. نعم. بس ترد ثلاث مرات الموضوع المطلوب لو تصلي مثلا استقبحناه يعد الا نحن نقول لو استقبحناه نحن سمي التقبيح اللي تكلم ثلاثة ان تكلم لها عن الاستقبال والاستدبار كليهما. فنقول اذا مسألة اي كلام يقال في التفريق بين الاستقبال والاستدبار هذا لا تأثير له في الحكم، لأنه لو كان مؤثرا من الأصل لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. والتخصيص بالقياس مذهب مشهور راجح، وهذا على تسليم أنه لا دليل على الجواز إلا مجرد القياس وليس كذلك. فإن حديث جابر الآتي بلفظ أنه رآه قبل أن يقبض لعام مستقبل القبلة نص في محل نزاع، لولا ما أثبتناه في الباب الأول من أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص قوله الخاص بنا كما تقرر في الأصول. ويمكن تأييد المذهب الثالث من الأربعة بأن الاستدبار في القضاء يلحق بالاستدبار في البنيان. يلحق لأن الأمكنة أوصاف فردية ملغاة ويحدث فيه ما شاء، وأن المذهب الرابع فلا مقعن فيه إلا ما ذكرناه من أنه لا تعارض بين قوله. هذا الكلام دقيق جدا. مسألة إيه؟ لأن الأمكنة أوصاف فردية معنى إيه؟ ان الانسان هيقضي حتى في مكان، هيقضي في مكان ولا هيقضي في الهواء، لابد فيه من مكان. فوجود المكان ده امر مضطرد في اي وقت وفي اي مكان وعلى كل حال، فلا يصلح ان يكون ايه علم ليس وصفا لازما. فليس وصفا متعديا لازما في محله، ولكن هو مضطرد في كل الاحوال في مكان. فاذا كان المكان مؤثر كان علقه او علق المسلم به ايه هذا الايه الحكم. أما المذهب الرابع فلا مقعن فيه إلا ما ذكرناه من أنه لا تعارض بين قوله الخاص بنا الخاص بنا وفعله، لا سيما ورؤية ابن عمر كانت اتفاقية من دون فضل منه ولا من الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان يترتب على هذا الشيء حكم لعامة الناس لبيانه لهم، فإن الأحكام العامة لا بد من بيانها، فليس في المقام ما يصلح للتمشكك به في الجواز إلا حديث عائشة الآتي إن صلح للاحتجاج. هذه نقطة أيضا هامة جدا، هي مسألة إيه؟ أن النهي صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم على ملأ من الناس، ثم ما وقع له وحكاه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إنما إيه؟ حدث اتفاقا، يعني ما يصلح أن نقول عليه وقع مصادفة أو قدرا. فمثل هذا لا يكفي للقول بنفس الحكم الأول أو الغائب. ليه؟ لأن لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير هذا الحكم أو يبين أنه منسوخ أو غير ذلك لقالها، ولو فعلها لفعلها في مرات متفاوتة يراها البعض والبعض الآخر، وخصوصا من يجوز له رؤية النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الحال. 9 نسوة عاشرن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهن حفصة التي حدث عمر بما جرى في بيتها، ولم ينقل عن واحدة منهن أنها قالت بإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، مع كثرة ما يقع هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. قال لا ما شاء الله تسمى قلنا هذا مثلنا جنب خلينا الآن خلينا الآن في النقش الحديث ابن عمر، خلينا الآن في النقش ما فيش المسألة كلها، فبالنقش الآن حديث ابن عمر، وإن مثل هذا الصنيع يقوى على معارضة حديث عام خرج مخرج النهي المطلق أمام الناس لا تستقبله ولا تستدبره، حاجة حصلت اتفاقا وقعت قدرا مرة كده صدق، هل يقوى هذا لمعارضة دليل عام يشمل الأمة كلها ويفهم منه الصحابة إن النهي مطلق؟ ها؟ يصلح ولا لا يصلح؟ قد يقول قائل يصلح باعتبار إيه؟ أن الله عز وجل أراد أن يطلع الأمة على هذا الصنيع فجرى ما جرى، لكن هيعترض عليه اعتراض أقوى بأن هذا لم ينقل عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي عاشرنه وخالطنه وعرفنا كل صغيرة وكبيرة من حياته، ومنها هذا الأمر اللي هو قضاء الحاج. وصورة النقل دي ليست صورة الشيء اللي هي طريقة الاتفاق، ثم طريقة الاتفاق هذه ليست فعلا من طرق إثبات الأحكام الشرعية. وهذا لم يبق. فظاهره ان من يدرينا ان ابن عمر تأكد بالفعل انه كان مستقبل او كان مستدبر الكعبة استدبارا تاما، لماذا لا يحمل على شيء من الحرف اللي كان بيعملوا الصحابة مثل ابي ايوب وغيره؟ وخصوصا لو نظرنا الى ان فقه ابي ايوب الانصاري اقوى من فقه ابن عمر والله تعالى عنهما. الحاصل من هذا ان نقول ان مثل هذه الواقعة التي حدثت اتفاقا لا تصلح لمعارضة ما جاء النهي به عاما للأمة وعلى مسمع ومرأة من جمع منه. يعني هذا الحديث رواه كم واحد؟ لو جانا النهي عن الاستقبال والاستقبال والقبلة رواه جمع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكون هذا واقع اتفاقا لابن عمر لا يقوى على معارضة هذه الأدلة التي سمعها الجمع الغفير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرى جلهم على العمل بمقتضى. نعم لا احنا نقول هنا ابن عمر يعني حصلت قدرة انه وصل على سطح حصة وشاف هذا المنظر امامه فحدث به، بخلاف ان النساء يعني النبي صلى الله عليه وسلم اللي حضرنا معه يعني أكثر أحواله ها واطلعنا عليها لم يذكر شيئا من هذا، حتى عائشة نفسها لم تقل هذا الذي قاله ابن عمر أو غيره، فده إذن فإنما يدل على أنها كانت واقعة عين حدثت مرة اتفاقا. ليه الحامل عليها إيه؟ ما نقدرش نقول إن ده وحده يسجل معارضة النهي. ليه؟ زي ما قلت قد يكون دخل وجد اللبنتين منصوبتين هكذا، مثل من يدخل المرحاض الان ويجده في جهه القبلة يعمل ايه؟ كما قال ابو ايوب رضي الله تعالى عنه، او قد يكون فيها انحراف بعض الشيء ولكن ابن عمر تصور ان هو مستدبر القبلة استدبارا تاما مثلا. اذا بكل احتمال هنا يجعلنا ان احنا نقدح في الاستدلال بهذا الدليل على معارضه ايه؟ نص صريح قوي جدا في الباب، لانه حكى اكثر من صحابي وجرى العمل عليه، لان ابو ايوب رضي الله عنه قال فاتينا الشام فوجدنا، فليتكلم عن نفسه وعن ايه وعن غيره، فكانه كان اجماع سكوتي من الصحابه الموجودين، او حتى نقدر نقول عليه اجماع فعلي لان هم عمل كده وغيره كان عمل كده. فهذا في الحقيقه ما وقع من ابن عمر لا يقوى على معارضه حديث ابي ايوب. واضح ولا لسه المساله؟ دخول الاحتمال ليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سيجعلنا نتوقف على الاقل في رد هذه الاحاديث الصريحه اللي رواها جماعه. وقلنا لو ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يخبر الامه بهذا الامر لبينه، واحد يقول لك يبينه ازاي؟ لا طريقه الى البيان الا الفعل، ليبينه امام النساء كما بين الغسل وغيره من الامور التي لا يطلع عليها الا الايه؟ الا النساء. واضح؟ ها؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بدول، فرأيته قبل ان يقبل بعام يستقبلها، رواه الخمسة الا النسائي. فرأيته قبل ان يقبل بعام يستقبلها رواه الخمسة الا النسائي. واخرجه ايضا البزار وابن جارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني وحسنه الترمذي، ونقل عن البخاري تصحيحه وحسنه ايضا البزار وصححه ايضا ابن السكن. وتوقف فيه النووي لعنعنة بن اسحاق، وقد صرح بالتحديث في رواية احمد وغيره، وضعفه ابن عبد البر بأذان ابن صالح القرشي. قال الحافظ ووهم في ذلك فانه ثقة بالاتفاق، وادعى ابن حزم انه مجهول فغلط. والحديث استدل به من قال بجواز الاستقبال والاستدار في الصحارى والعمران وجعله ناسخا، وفيه ما سلف الا ان الاستدلال به اظهر من الاستدلال بحديث ابن عمر، لان فيه التصريح بتاخره عن الناس ولا تصريح في حديث ابن عمر ولعدم تخييله بالبنيان كما في حديث ابن عمر، ولعدم ما يدل على ان الرؤيه كانت اتفاقيه بخلاف حديث ابن عمر، وهو يرد على من قال بجواز الاستدبار فقط سواء قيده بالبنيان كما ذهب اليه البعض او لم يقيده كما ذهب اليه اخرون، وقد سبق ذكرهم في الباب الأول. ويرد أيضا على من قيد جواز الاستقبال والاستدلال بالبنيان لعدم التقييد من جابر، وقد يجاب بأنها حكاية فعل لا عموم لها، فيحتمل أن يكون لعذر أو يكون في بنيان، وأن يكون في بنيان. هكذا أجاب الحافظ بن حجر، ذكر ذلك التحرير. ولا يحسن احتمال أن يكون ذلك الفعل لعذر يقال مثله في حديث ابن عمر فلا يتم للشافعية ومن معهم الاحتجاج به على تخصيص الجواز بالبنيان. وقد تقدم الكلام على الحديث في الذي قبله وفي الباب الأول. نعم، إذا نقول إن حديث جابر رضي الله تعالى عنه إما أن يقال بإنه فاسخ لحديث أبي أيوب وما جاء في معناه، وإما أن يقال إيه؟ بعد الأول اللي هو ناسخ، يعني يقول الاستقبال والاستدار في الخلاء والبنيان على حد سواء. لكن قد يعترض عليه لأن جابر لم تتوجه كلمته لبيان الحالة التي رأى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون في بنيان أو ليس في بنيان، لكن احنا عندنا الإطلاق حتى يثبت له. وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال إيه لها من سلم أن استقبل القبلة بجول، فرأيته قبل أن يقبل عن يستقبله. ظاهره إيه؟ بنيان؟ خير البنيان؟ يا جماعة الآن هو كأنه بيتكلم على إن الله ده نتخل، فظاهر كلامه بقول الله ده نتخل اللوهي لها عن كذا ثم رأيته يستقبل، الأداة فيه ايه؟ الوهي المجابر فيه ان الله نفسه النهي ده ورد على صفة معينة ولا على الإطلاق؟ ورد على الإطلاق، لا تستقبله كله ولا تستقبله، وهو لما أتى بالله لم يخصه أيضا اللي هو مين؟ جاب لها أن يستقبل، فرأيته يستقبله، يبقى هذا ليس فيه لا من بعيد ولا من قريب انه فيه ايه؟ بنيان، بل اللي يترجح انه خارج البيت، لان هو يراه فيه، حتى لو رأى لقال كما قال ابن عمر لرأيته في بيت فلانة او في المكان الفلاني يفعل كذا، فكنت يقول فرأيته فرصة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجابر وغيره ممن لم يكن يدخل عليه من محارمه هي الخلاء، فهو اقرب الى الخلاء منه الى الايه؟ الى البنيان، فدعوى ابن حجر لعله حمل عليها لموقف الشافعي اللي يكون في البنيان، لان ليس في الخبر ما يدل على ذلك لا من قريب ولا من بعيد، بل فيه ما يدل على خلاف اما النفس مطلقا واما ان يكون في البنيان باعتبار ان يكون في الصحراء باعتبار ان هي الفرصه المتاحه لجابر ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم فيه او عليه. واضح؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بشروجهم، فقال أوقد فعلوها حولوا مقعدتي قبل القبلة. رواه أحمد وابن ماجه. وطبعا هذا الحديث لو ثبت لك أنا فوقها في محل النزاع، لكن منكر أصلا، لأن ما يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الناس عن شيء ثم بعد ذلك يستنكر هذا الفعل منه ولا لا؟ يعني في ايه ينهاهم عن الاستقبال والاستدبار وبعدين يستنكر انهم عملوا كده؟ طبعا هذا بعيد جدا، يعني اقول ايضا هذا من قبل ان ننظر في سند او غيره، هذا منكر نكره شديده جدا، لان انا استنكر ايه؟ لا استنكر ان يفعلوا بلا سبب ها؟ بلا سابق لا ان هم تكلفوا فهذا يستنكر، التكلف يستنكر. أما وقد استجابوا وعملوا بمقتضى هذا النهي فهؤلاء يحمدوا على ما فعلوا، أما إن ينكر عليهم هذا بعيد جدا. الحديث قال ابن حزم في المحلى إنه ساقط، لأن رواية خالد الحذاء فهو ثقة عن خالد بن أبي الصلت وهو مجهول لا ندري من هو، فأخطأ فيه عبد الرزاق فرواه عن خالد الحذاء عن كثير بن الصلت وهو أفضل وأفضل، لأن خالد الحذاء لم يدرك كثير بن الصلت. ثم لو صح لما كان فيه حجة، لأن نصه صلى الله عليه وسلم يبين أنه إنما كان قبل النهي، لأن من الباطل المحال أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم عن استقبال القلة بالبول والغائط ثم ينكر عليهم طاعته بذلك، هذا ما لا يظنه مسلم ولا دعاء. وفي هذا الخبر انكار ذلك عليهم، فلو صح لكان منسوخا بلا شك، ثم لو صح لما كان فيه إلا إباحة الاستقبال فقط لا إباحة الاستقبال أصلا، فباطل تعلقهم به. قال الذهبي في الميزان في ترجمة خالد بن أبي الصلت إن هذا الحديث منكر، إن هذا الحديث منكر. وقال النووي في شرح مسلم إن إسناده حسن، وحديث استدل به من ذهب إلى النسخ، وقد عرفناك أنه لا دليل يدل على الجواز إلا هذا الحديث، لأنه لا يصح دعوى اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله أرى قد سألوها. وأما حديث ابن عمر وجاد رضي الله عنهم فقد قررنا لك أن فعله لا يعارض القول الخاص بالأمة، وقوله لا تستقبلوا لا تستدبروا من الخطابات الخاصة بهم، فكيف فيكون فعله بعد القول فيكون فعله بعد القول دليل الاختصاص به وعدم شمول ذلك الخطاب له بطريق الظهور، ولا صيغة تكون فيها النصوصية عليه، وهذا قد تكرر في الأصول ولم يذهب إلى خلافه أحد من أئمته الفحول. ولكن الشأن في صحة هذا الحديث وارتفاعه إلى درجة الاعتبار وأين هو من ذلك؟ الإنصاف الحكم لو ثبت هذا الحديث هل رد عليه بهذا المذكور؟ والجزم بالتحريم حتى ينطيد دليل يصلح للنسخ أو التخطيط أو المعارضة، ولم نقف على شيء من ذلك إلا أنه يؤنس بمذهب من خص بالمنع بالقضاء، ما سيأتي عن ابن عمر من قوله إنما نهي عن هذا في القضاء بالصيغة القاضية بحصر النهي عنه حصر النهي عليه، وسيأتي ما فيه. وعن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك؟ فقال بلى، إنما نهي عن هذا في القضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يصرف فلا بأس. رواه أبو داود، أخرجه وسكت عنه، وقد صح عنه أنه لا يسكت إلا عما هو صالح للاستدلال، وكذلك سكت عنه المنذري ولم يتكلم عليه في تخريج السنن، وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص ولم يتكلم عليه بشيء، وذكر في الفتح أنه أخرجه أبو داود والحاكم بإسناد حسن. وروى البيهقي من طريق عيسى الخياط قال قلت للشعبي إنه لأعجب إني لأعجب لاختلاف أبي هريرة وابن عمر، قال نافع عن ابن عمر دخلت إلى بيت حفصة فحانت مني التفاتة فرأيت كنيف رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، وقال أبو هريرة إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، قال الشعبي صدق جميعا. أما قول أبي هريرة فهو في الصحراء، فإن لله عبادا ملائكة وجنا يصلون، فلا يستقبلهم أحد ببول ولا غائط ولا يستدبرهم. وأما كنفكم هذه فإنما هي بيوت بنيت لا قبلة فيها، وأخرجه ابن ماجة مختصرا. وقول ابن عمر يدل على أن النهي عن الاستقبال والاستدبار إنما هو في الصحراء مع عدم السافر، وهو يصلح دليلا لمن فرق بين الصحراء والبنيان، ولكنه لا يدل على المنع في القضاء على كل حال كما ذهب إليه البعض، بل مع عدم السافر، وإنما قلنا بصلاحيته للاستدلال لأن قوله إنما نهي عن هذا في القضاء يدل على أنه قد علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه قد قال ذلك استنادا إلى الفعل الذي شاهده ورواه، فكأنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة مستدرا للقبلة فهم اختصاص النهي للبنيان، فلا يكون هذا الفهم حجة ولا يصلح هذا القول للاستدلال به، وقل شيء الاحتمال فلا ينصهد لإفادة المطلوب. وقد سقنا في شرح حديث هذا الباب والذي قبله من الكلام على هذه المسألة المعضلة أبحاثا لا تجدها في غير هذا الكتاب، فلعلك لا تحتاج بعد إمعان النظر فيها إلى غيره. فإذا قال المنصور بالله والغزالي والطميري إنه يقرأ استقبال القمرين والنيرات، قالوا لشرفها في القتم بها قمرين هي معروف يعني يقال عنهم نيرين ايضا هم الشمس والقمر من النيرات هي الايه بعدها يعني القصر القصر القصر القصر القصر القصر القصر القصر القصر القصر قد استقوى عدم الكراهة، قد قيل في الاستدلال على الكراهة لأنه روى الحكيم الترمذي عن الحسن قال حدثني سبع كراهة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وجابر وعبد الله بن عمر وعمر بن حصين ومعه بن يسار وعبد الله بن عمرو وأنس بن مالك، يزيد بعضهم على بعض في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في المغتسل ونهى عن البول في الماء الراكد ونهى عن البول في الشارع ونهى أن يبول الرجل وفرجه بادا إلى الشمس والقمر. فذكر حديثا طويلا في نحو خمسة أوراق على هذا الأسلوب، قال الحافظ وهو حديث باطل لا أصل له، بل هو من اختلاف عباد بن كثير فذكر أن مداره عليه، وقال النووي في شرح المهذب هذا حديث باطل، وقال ابن الصلاح لا يعرف وهو ضعيف. ملخص الكلام في هذه المسألة، العلماء اختلفوا فيها على ثمانية أقوال، أولها التحريم مطلقا إذا مذهب الحنفية ورجحه أو المشهور مذهب الحنفية ورجحه ابن العربي المالكي وهو رواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى واختاره أبو محمد بن حزم وهو قول أبي أيوب الأنصاري وأبي هريرة وابن مسعود ومجاهد والنخعي والثوري وأبي ثور وعطاء والأوزاعي وغيره. القول الثاني الجواز مطلقا هذا قول عائشة وداود الظاهري، وقيل بالتفريق بين البنيان والصحراء وذا قول جمهور العلماء مالكية والشافعية والحنابلة ولكم الحفظ كما قلنا إلى الجمهور، واختاروا البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح أو ظاهر قول البخاري يدل على أنه اختار هذا المذهب، وقال ابن حجر أنه أعدل الأقوال. الثالث يكره فقط، الرابع يحرم الاستقبال دون الاستدار وده قول عن أبي حنيفة وأحمد ورواية عن أبي حنيفة وأحمد، وقيل يجوز الاستدار في البنيان فقط وده وجه في مذهب أحمد رحمه الله، وبعضهم قال إن التحريم خاص بأهل المدينة ومن كان على سبتها أو جهتها، وده طبعا يعني أضعف الأقوال أو أسقط الأقوال. طبعا لألو التحريم استدل الحديث أبي أيوب وفهمه في نفس الوقت وفعله مع أن كان معه من الصحابة لما ذهبوا إلى الشام، خصوصا إن قوله او فعل نفسه الاول اللي هو مسألة الحرام لو لم يكن يعلم ان النهي هذا عام لا يخص بنيان غيره ما تكلف هذا للحرام، ثم انه اعتبر وجود هذا الفعل المخالف للسنة ذنب يحتاج الى استغفار. ولا شك طبعا واحد يقول طيب هذا فعل غيره، نقول نعم، ولكنه يشرع للمسلم اذا رأى بعض المعاصي او انتشار المعاصي ان يستغفر الله عز وجل خشية ان يعني يؤخذ بذنب غيرهم. الله عز وجل وما شاء الله بعذبهم وهم يستغفرون. يعلم هذا السيد وأهل المرأة كيف؟ من دقيق يؤلف يعني يقول هذا السيد وأهل المرأة ماشي فعل أهل الورع لأنهم يستغفرون بذنب غيرهم. استدلوا أيضا بحديث أبي هريرة اللي ذكروا إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستنبه، هذا أيضا نهي عام رواه مسلم. حديث سلمان نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح مسلم. وحسن الشيخ الألباني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من لم يستقبل القبلة ولم يستنبهها في الغائط كتب له حسنة ومحي عنه سيئة. وعن عبد الله بن الحارث الزبيدي قال أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة، وأنا أول من حدث الناس بذلك. رواه أحمد سند صحيح. طبعا اللي قالوا بالحلم قالوا أن الأصل الإيه الجواز، والأدلة المروية متعارضة. طبعا عرضوا هذه الأدلة المذكورة في حديث ابن عمر وحديث جابر فقالوا إيه وجب الوقوف على الأصل حتى يتبين خلافه. طبعا اللي قالوا بالايه بالحرمة المطلقة واللي قالوا بالحل الايه المطلق. وذكروا حديث جابر رضي الله تعالى عنه لكن اجيب عنه بانه حكاية فعل للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يقدم على القول ولا يعارضه ايضا، فيعتبر ان يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم والقول تشجيع للامة، وهو يعني ما يدند به الشركان كما قلنا كثيرا. وقلنا ان هذا فيه نظر لان الاصل التأسي والخصوصيات لا تثبت الا بدليل. وقيل يحتمل انه فعله لبيان الجواز فيفهم منه ان النهي للايه للكراهة فقط، لكن يشكل عليه ما قدمناه من ان هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه لبيان الجواز، فالظاهر لا. وقد يحمل هذا على انها واقعة عين ووقائع الاعيان لا تعم، لأننا لا ندري ما الذي حمله على ذلك. وقيل يحتمل أنه كان يبول إلى ساتر ولا يلزم في الساتر أن يكون بناء، ولا فرق بين الجدار والدابة وكثيب الرمل وغيرها في الاستتار، وهو حمل من فرق بين البنيان والصحراء. وطبعا حديث عائشة اللي واستقبلوا في مقعدة القبلة ده طالب جدا. قلت عن جابر ويقول على شخص منها ساتر او راحلة او راحلة يعني حديث جابر قد يكون في بنيان وقد يكون خلف ساتر او غيره او الاخره وهذا هو اللي يعني يغلب على الظن، هذا هو الذي يغلب على الظن. اللي سلم لما رآه جابر رضي الله تعالى عنه أكيد كان مستأسف، لأن على جابر نفسه حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يستتر بكذا وكذا وكذا، فده اعتبروه يعني مثل الجدار في البنيان، اعتبروه مثل الإيه الجدار في البنيان. لكن هيبقى هيشكل علينا هنا مسألة تانية، يعني هل معنى ذلك الإنسان إذا جلس في الفضاء ليتدول أو ليتغوط يعمل دايرة حواليه من تستر من الأمام وتستر من الخلف وهذا يكفي؟ فابن عمر نفسه لما بال إلى الراحلة كان ظهره مكشوف أكيد. إيه؟ إيه سوى اللي مكشوف فيه؟ اللي كان غير ده حتى غير هينزل التوبة ممكن جلسة نصف اليابور فطلبها سلمه الإمكانيات هذه لا مدرش احنا بنزع عليها الأحكام دي كلها مجرد احتمالات وهل هذا يكفي؟ هل يعتبر مجرد وجود التوبة يكفي؟ يبقى الأصل فيها ستر العورة ما هو واجب يبقى الأصل فيها ستر العورة ولا لا؟ بخلاص هيستر عورته يبقى الدم ده نفسه ما نتكلمش عنه خالص طالما ان ستر العورة واحد ويكفي لإباحة الاستقبال والاستدار وأيا كان هذا الساتر يبقى خلاص لا معنى للنهي أصلا عن استقبال واستدار القبلة الوارد في الأحاديث المذكورة كلها ورح الكلام ولا لا؟ يعني نفس لا تستقبله ولا تستدبره مع انه لا يمكن ان واحد هيجلس وهو مشروف العورة يعني في ساعه هيستر طيب يبقى لازم انها ايه ايوه طبعا حديث ابن عمر قلنا فيه نعم طبعا حديث من عمر يعني مقصود عليه بانه قد يكون قبل الله لكن طبعا ده في الحقيقه كلام ابن حزم رحمه الله وفيه نظر يعني زي ما قلنا انه استدل به على جواز الاستطاعة عن الشعب بأي شيء ولو كانت الايه الدابة كما في حديث مروان الأصفر لكن هنا يبقى القول قول ابن عمر انما نهي عن ذلك في القضاء هل فعلا قاله ونهي عن كذا هذا له حكم الرفع عند كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو فهمه مما شهده من حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يترجح الثاني ولا مانع ان هو يذكر ذلك على سبيل الاجتهاد او ان هذا هو الذي فهمه وليس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم والا لا صرح به ومحتاج ان يذكر اصلا قصة صعود بيت حفصة ونحو ذلك الاقرب فهم يا ابن عمر اما ان يقال نهي عن ذلك ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم تقول لو كان الامر كذلك لا لقال حتى تبيه مباشرة دون حاجة الى ذكر هذه القصة اصلا ما علينا بعد او قبل هو طبعا اكيد يعني قالها لان مروان الاصفر قلنا تبيه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم اصلا هو استنكر عليه ومعنى ان استنكر عليه ده في حد ذاته ليه دلالة ان الامر كان مشهور بان هذا لا يحدث يعني كان مشهور بين الصحابة والتابعين ان مثل هذا لا يكون فابن عمر فهم منها ان النهي فين انما نهي عن ذلك في الايه في القضاء فهذا لما علمه من او فهمه من وقعة صعوده بالحق ولو كان الامر كذلك محتاج الى ذكر القصة اصلا ولقال لا النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن ذلك في كذا نعم الايه ايوه هو ده يعني لو هنستدل في الباب هنستدل ب احاديث الله او حديث جاهل اما حديث ابن عمر وان كان هو عمدة اللي فرقوا بين البليان والصحراء فيعني الصراحة الاعتماد عليه بعيد جدا وان كان الاثر عليه فبنتكلم كعرض المسألة المناقشة ان ترجح قول على حسب قول هذه مسألة يعني لا تشمل كثير والا فلواحد ان يقول قول الجمهور يعمل به وانتهى القصه لا احنا نقول هل فعلا حديث ابن عمر يصلح لان يتكع عليه بهذا الشكل ويعتمد عليه الى هذه الدرجة حتى ان مثلا الحافظ يقول ان ده اعدل الاقوال وطبعا اعدل الاقوال باعتبار انهم جمعوا بين الحديث ولا شك ان الجمع مطلوب ولكن ما يكونش فيه تعسف في الجمع من ده بقى الدليل، لو لقشته بكل الوجوه فلن تجد فيه يعني قوة على مواجهة الأحاديث الأخرى الصريحة في النهي عن الاستدبار والاستقبال مطلقا، لا يقوى على مواجهة. إنما اللي يقوى فعلا هو حديث جابر رضي الله تعالى عنه، إلا أن يقال إنه إيه في وقع العين ووقائع الأعين لا ترى. ثم إن لماذا جابر وحده الذي حكى هذا؟ يبقى دي كانت وقعها لها ظروفها وملابساتها، ويبقى الأمر على الحافظ حتى يرفع بيقين. لأن اليقين عندنا إيه دلوقتي؟ الحافظ اللي عندنا الوقت الله، لأن ده سنة قولية تتابع على نقلها الجمع الغفير عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينتقل عنها إلا بيقين. وحديث جابر وقعت إيه؟ وقعت عين، أو نقول حديث جابر دل على الجواز. أما مسألة التفريق وكذا، يعني إما أن نقول دل على الجواز مطلقا وفيه نوع من الناس بدلالة قولي فرأيته بعد أو قبل أن يقبض بعام، رأيته قبل أن يقبض بعام، مع أنه روى النهي لها بالضبط على أني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا في إيه؟ ألا في الظروف. فتبين أن لا ممكن يكون ناسخ للحكم الأول. ها؟ وجه ضعيف وجه هذا النص، أو نقول إن فعله صلى الله عليه وسلم هذا دل على الجواز، أو نقول الجواز مع الكراهة لو كلمنا بقول الجمهور بإن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه لبيان الإيه. فده لو هنجمع هيبقى الجمع ده اللي هو الجواز مع إنه خلاف الأول، أو نقول بالتحريم استبقاء على النصوص الصريحة في المسألة، وإنه لا يجوز العدول عنها بمثل هذا الحديث اللي ممكن يحمل على إنه إيه وقع عين، أو نقول بمقال الشوكاني إنها خصوصية أو نحو ذلك. هذه مناقشة الأدلة اللي موجودة في هذا الباب. عنده أي استفسار أو إشكال يقول. هيوقف يعني مايز هو ايه الوضوعي توجيه، ما هو الاخلاق كأنه مرسوخ وظاهر ظاهر كلام ما جابت كده. لا ترى قاعدة قاعدة عامة لما انت قاعد شيء كتبناها شيء ثم طعن قفل الناهي لو قلنا ان هنا ثلاثة ثلاث دليل الجواز ان هو يبقى الجواز ولكنه خلاف الاول ما نقولش كلام الناهي اي قرينة القرائن تختلف ماشي لكن هنا انت الوقت دخل عندك امر اخر هو فعل النفس وسلم لقائم النفس وسلم ايوه تصرفه هنا الاخلاص ما هو الناهي اللي اخذ الجواز مع انه خلاف الاول لكن ما قلتش ده الشخص الذي يحدث الحدث النازل

كان هو اللي ممكن صفر الاحتمال. هو تكلم عن اي شيء يتعلق بالحالة اللي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هي بس ايه اللي دفعه لكده؟ في الظروف اللي احرض هذه المسألة ايه؟ قد يكون بنفس الظروف اللي كان عليها ابو ايوب وانصاره واصحابه. يقولون يعني ما كان للمتكلم ان يرفض فائدة الشغل السامع اليها، يعني هو لو كان فيه يعني حدث ملابس مؤثر في ذات الحكم اللي هو قصده، ما كان له ان يعني كيف يعني؟ كيف يعني؟ مسألة الحاجة هذه من يدركها إلا صاحبها. لأنه هو أصلاً عايز يقرر الحكم. أيوة يعني الحاجة أنا الآن فعلت رأيت يعني مثلاً على سبيل المثال لو دخلت أنا مثلاً أنا ساعات بلداتي دخلت الصلاة إيدي تتعش وأعمل كده، هل ده يعني يزعلك ونقلت عني إن أنا أقول بتحريك الأصبع في التشهد؟ نعم. نقلك هذا خطأ ولا صواب؟ ليس خطأ. لو بارد جدا ما تقوليش لو ما تقوليش الآن أنا بما قد يقول لا بلاش بارد تأذار أنا عندي أعفض أعمال. نعم أعفض أعمال وعندي وعندي العشاء وانت رأيتنا وانا بعمل كده فنقلت عني ان انا احرك اصبعي في التشهد. نقلك صحيح ولا غير صحيح؟ طيب اللي سمعوا عنك عارف الظروف او انت نفسك عارف الظروف اللي بتمر بيه او الحالة اللي اتصرفنا لهذا، يبقى اذا ليس كل من تقول الان ان هو اذا رأى حالة خالد المشهور كان سنته هو ما يعرفهاش اصلا ولا يدري الملابسات اللي طرأت على النبي صلى الله عليه وسلم جعلته يستقبل الكذب. قد يكون لا يعرفه الا الناس عقلنا ثم احنا بنقول الان مسألة نهي بهذا الشكل، هل الناس عقلنا يفعل الناس عقلنا المكلف بالبيان يكتفي برؤية من رآه ولم يعلم من رآه اصلا للبيان؟ سألت غير الصورة لو قلنا لو سلينا به يعني اكيد الناس عقلنا لما ينهى هذا الناس ويعني يسمعه كل الصحابة يكفي ان واحد يشوفه قدرا كده ولا ندري هل احنا عارفين الناس صلى الله عليه وسلم شافه او عرف اللي جابه شافه ولا لا ولا ابن عمر شافه ولا لا، هل ده يكفي للخروج عن هذا الناس؟ كلام واضح ولا لا؟ ايوه يعني كيف وهو اصلا حكم تعمد بيه البلوى كل الناس ممكن تتعرض لهذه المسألة ويكتفي فيه بما وقع قدرا لصحابي او اثنين، يعني ده في بيان مستمع ايه؟ لا تبقى مستمع احتمال ايه؟ يعني مستمع يكون فعل لهذا او لهذا. ايوه ده احتمال الحاجة دي كأمر وخلينا نقول الحاجة مش موجودة، لكن بنقول هل ده يكفي لرد النهي؟ متناقش أدلة. أنا أقول هنا مجرد إن جابر نقل أو ابن عمر نقل ده ما يخرجش الناس تتكلم عن عهدة البيان إذا كان في حكم الدين، إلا أن يقال بقى هنا هنقول بقى فوقع العين أو ما هو وقع العين فعرض زي ما فعرض هذا أمر تعم به البلوى، وإزاي الناس تتكلم يكتفي بمجرد إن واحد حكى قدرا كده وحكى إمتى؟ ده بعد نزول ده بعد رحيل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام هذا ما قلنا في قصة مروان الأصم يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مروان هو الصحابة. الشوكاني بيعمل قاعدة يتكلم في موقف أو في بعض مواقف للملابسات، انما عشان كل اللي يعني الناس تطلب تعمله يخالف امر او نهي يبقى ده خاص يحمل على خصوصيه زي الخصوصيه. نحن نتكلم هنا في ان امر مثل هذا تعم به البلد، هل كان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم انه يترك الامر لابن عمر وجابر رضي الله عنهما يحدثوا باللي شافوه، وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم ان هم راوا على هذا الامر، لكن يكفي؟ طيب مع انه شغلته ايه؟ البيان. تعرف لو ان المساله مسكوت عنها في الاصل هنقول ده تقرير للمسكوت عنه خلاص يثبت رؤيه النبي ده. لا حتى لو متبرش هو الان مفيش ناس وهم راوا ان النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل او مستدبر خلاص، ما هو ايه؟ تاكيد الاصل مش تاكيد حكم. ها؟ فهنا بنقول التاكيد بخلاف التاكيد، هذا تاكيد حكم، انما فيه ناس ويترك الناس فعلا من الامر لابن عمر وجابر ان هم يقولوا ولا ندري اذا كان سمعهم، طبعا هو ما سمعهمش ان هو عرف ان شافوه ولا ما شافوهش، طبعا مساله بعيده. هذا شيخ بيقول ان يعني حتى لو الناس فعلا يعلم لاخبر بذلك لاخبر ايه؟ لاخبر الوحي يعني بذلك حتى لا ينقل الى الامه طبعا حاضر. حتى لو كانت مساله عمرو بن سلم ذكرت لنا ان هو ما كان حتى يعني لو لم يعلم الناس السلام لا اخبر بذلك يعني. لا الكلام ده على يعني على سبيل الرد على المخالفين فإن لا يجوز إمامة الصبي، مع إن الصلاة قال ولأمكم أكثركم أرضا للقرآن، فنقول لو كانت صلاة ضخمة لأعلم الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم ده مجموعة بتصلي صلاة ضخمة، فمثل هذا الأمر لا يسكت عنه. إنما إحنا بنقول هنا ما الأمر من صلى الله عليه وسلم إن عمر رآه أو جابر رآه، وهل ده زي ما قلت يكفي؟ كان ممكن يقول ان ابن عمر رآني على كذا وجابر رآني على كذا، او يبينها بالقول. كان حتى بينها بالقول دي اشتهى وضعت كثيرة بنا بالفعل. ايوه بس الفعل على ملأ يراه الجمع الغفير او يتيسر للجمع الغفير رؤيته على الصور كان. بخلاف مثل هذه المسألة اللي قلنا يعني يصعب التأكد منها. المعنى ان انا اتاكد منك محتاج ممكن تقع عيني على عورتك، وده لا يجوز ليا شرعا. وزي ما قلت ان هو لما يقول راه مستقبل او مستقبل ما يمكن فيش الا الانحراف او في حاجه تدعو الى، يعني طالما الاحتمالات دخلت ازاي تخرج من يقين عندك ناهي بدلالته بيقين الى فعل له احتمالات وتاويلات متعدده. لا هي هنقول ان هي نقله، ما هي دي المشكله زي ما بقول لهم لو ان مفيش نهي كانت لازم المساله مش مشكله خالص، انما هي المشكله في عندك نهي بيقين وفعل محتمل. وقلت زي ما قلت لك ان ما كان للناس صلى الله عليه وسلم ان يكتفي بمجرد رؤيه ابن عمر وجابر له ولم يعلم او علم لا كان له اللي يكتفي برؤيتهم له ويقول ان هم هيخبروا الام، لان هم مش مكلفين باخبار الام، ده هو المكلف بالبيان مش هم. هل يجزئوا عند الله عز وجل ان يكون بلغ بالفعل لما يقول خلاص فلان هيقول وفلان هيعيد؟ ما حصلتش يعني لم نجد بسم الله شبيهه بالتشريع. ربما تقول يعني عالم اصلا، خلينا نقول حتى عالم، هل ده يكفي؟ ما قد يقصر ابن عمر وجابر في البلاغ، قد يقصر ابن عمر وجابر في البلاغ، فخلينا على اكثر من نفع من العلم. ها سموهم قصه جلستهم وعيش ليه جابوا عشان يحكي عليهم يحكي لهم اللي حصل بالضبط، فكان يقول كده يا جابر حدث الناس بما رايت، يبقى ده تكليف لجابر. انما انا قلت كيف يسوغ للنبي صلى الله عليه وسلم ان يترك الامر لجابر وابن عمر، حدثوا او ما حدثوش مش مشكله مع سابق الله. واضح يا دكتور اسامه ولا انت مركز في ايه؟ مش عارف. فهي المساله فكروا فيها الاداء الثاني، انما المساله يعني طبعا عشان نقول النهارده ان لا يجوز تاخير بقى عن وقت الحال، ونقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت اعتمادا على ان فلان راها او فلان راه بعد نهي يشمل الامه كلها، انا صعب جدا او لا تكاد يعني انا نفسي لا اتصور. عمر يعني عمر ابنه مروه صلى الله عليه وسلم. قول ابن عمر بلغ اللي شفته، قول الجابر بلغ اللي شفته.